من اللي انا عملهم بلوك. فدخلت من حساب شخص اخر فلقيت واحد بيعلق بيقول ده فلان ده لا انا يعني لقيته امبارح، كنا يوم سبت يعني، لقيته امبارح بيصلي بينا الجمعه، واحد خطب وهو دخل صلى بينا، فانا قعدت بيقول على نفسه فقعدت الصلاه بعد ان صليت معه. طبعا كان ده كله نسج خيال لان انا لا صليت بيهم ولا خطبت ولا اي حاجه. ثانيا اعاد الصلاه، يعني بمعنى كده ان هو اما انه يراني كافرا والعياذ بالله، واما انه يراني فاسقا على مذهب الحنابلة، ويعني ما اعرفش تسخني منين ولا كفرني منين. فاحنا عندنا عهات غير طبيعيه، يعني هو اختلق قصه كده وقال لك ده انا صليت وراه واعدت الصلاه خلفه، وانا اصلا ما صليتش امام ولا خطبت ولا اي حاجه. ف ربنا يهدي. امين يا سيدي. وطبعا سأل فسقني، ده فسقني ليه؟ عشان مثلا مساله النمص والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. اصبروا يا اخوانا ما تحطوش اسئله عشان اعرف اجيب اللي فات.